بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما ينبغي للمسلم الصائم أن يتجنبه في حال صومه. قد رأينا في لقائنا السابق ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول الإنسان إذا شتم، وذكر أيضا ما يتعلق بالمضمضة، وأشرنا إلى الاستنشاق، وهذه أمور مباحة بل هي واجبة عند الوضوء، ولكنه في حال الصوم ينبغي أن يتحرز فلا يبالغ فيهما حتى لا يقع في المحظور من دخول الماء إلى جوفه. وكذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى في باب الرخصة في القبلة لمن يخاف على نفسه، وقد ذكر في ذلك الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه طعامه وشرابه. هذا الحديث مع حديث أبي هريرة السابق، يعني إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسك إلى آخره، لكن هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا فيه نهي شديد أكيد، وفيه تعظيم لعظم فعل هذا الأمر المنهي عنه، وهو قول الزور. الزور هو يعني الباطل غير الصحيح، الكذب وما يتعلق به، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طبعا قول الزور وشهادة الزور يعني قول غير الحقيقة، هذا أمر منهي عنه في حال الصوم في حال الفطر وفي كل حال، لا ينبغي للإنسان أن يقول قولا زورا، يعني قولا باطلا، قولا مخترعا من عند نفسه يضر به الناس، أو يقول أو والإنسان إذا عرف، نسأل الله العفو والعافية، إذا عرف المرء بقول الكذب والزور لا يثق الناس في كلامه حتى لو صدق فيما بعد، فكيف به إذا كان صائما؟ الشيخ رحمه الله تعالى هنا أشار إلى هذا، وقال بأن يعني في مسألة عندما يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيه إنكار عظيم لمثل هذا العمل والتلبس بالصوم أو مع التلبس بالصوم. يقول: التلبس بالصوم هذه العبادة العظيمة الامتناع عن الأكل والشرب والمباحات، ينبغي أن يكون الإنسان يعني في هذه العبادة حسا ومعنا بقلبه ومشاعره ومؤكدا لمعناها، وهو الامتناع عن كل ما نهى الله عنه في هذا الحال، والحرص على المزيد من الطاعة. يقابل هذا، شوف، لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو في مثناء أو في أثناء في معرض الكلام على مكانة الصوم عند الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وهنا يقول: ليس لله حاجة في أن يطع طعامه وشرابه. إذا كنت تدع وتترك الطعام والشراب الحلال المباح لك من أجل الله تقربا إلى الله، فامتنع عن ما نهى الله عنه من باب أولى. وقوله هنا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي يعني ليس لله حاجة في أن يطع طعامه وشرابه، يعني إذن فكونه يمسك عن المباحات التي أمر الله بالإمساك عنها ظاهرا هو صائم. أهل العلم فقهاء يقولون: من أمسك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من أول النهار إلى غروب الشمس، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو صائم. وهنا لا نقول له: والله عليك أن تقضي هذا اليوم أو كذا، خلاص هو صائم في الظاهر. لكن إذا كان يقول قول الزور وكان يغتاب الناس وكان يتكلم ويسب ويشتم وكان يعني يفعل الأفاعيل التي هي منكرة في غير الصوم، كيف يقال أو يقول عن نفسه إنه صائم حقيقة؟ هو صام ظاهرا وامتنع عن الطعام والشراب، نعم، ولا نستطيع أن نقول له عليك أن تقضي يوما، لأنه مهما قضى مهما لن يغير أو لن يجبر هذا النقصان الذي حصل في صومه. فليحذر الإنسان أن يقول قولا غير صحيح، أن يكذب أو يتعمد الكذب، أو يقول على الناس شيئا غير ما ليس فيهم، أو يقول عن الناس ولو كان شيئا فيهم وهو الغيبة وهم في حال غيبتهم، ليس له أن يقول ذلك في الصوم وفي الفطر. وإذا قال ذلك وهو مفطر أو وهو صائم، فإنه معنى هذا أن صومه غير مقبول أو صومه لا يقبل. يعني صحيح في الظاهر صام، لا نقول أعد صومك، لكن لا ليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب، حتى يأتي بصوم ويقول يا ربي صمت، أنا أمسكت عن الطعام والشرب من أول من طلوع الفجر إلى الغروب. قال نعم، ولكن ماذا صنعت في أثناء هذا اليوم؟ اغتبت فلان وتكلمت على فلان وسببت فلان وشتمت وكذبت وعفلت وفعلت وكذا إلى آخره، إذن ذهب أجر صومك. فليحذر الإنسان أن يتعب ويشقى وفي نفس الوقت يعمل عملا يحبط ويبطل هذا العمل وهذا التعب الذي بذله. والله سبحانه وتعالى يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه، لاحظ وجوه يومئذ خاشعة، يعني دليلة يعني، وهذا عاملة في الدنيا ناصبة تعمل وتأكذا وإلى آخره، لكنها على غير هدى على غير منهج الله سبحانه وتعالى، والنتيجة تصلى نارا حامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يوفقنا لأن تكون عبادتنا لله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم لنا عبادتنا مما ينقصها أو يشينها أو يخدشها، وأن يوفقنا لمرضاته سبحانه وتعالى. من الأشياء التي لا بد من معرفة حكمها للصائم، وقد تكلم هناك عن يعني في الباب باب الرخصة في القبلة لمن لا يخاف على نفسه، هنا أيضا من المسائل التي يعني أشكلت على الصحابة في أول الأمر وجاء الحكم بها من الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعمل الإنسان في الليل؟ يعني الصوم الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب في الليل قبيلة يعني أو بعيدة المغرب، يعني بعيدة غروب الشمس يعني إذا دخل الليل، وأيضا قبيلة طلوع الفجر يعني، وفي أثناء الليل ماذا يصنع؟ ما الذي يباح له؟ ما الذي يمنع له مما يتعلق بالصيام؟ مما يتعلق بالصيام طبعا كان في أول الأمر الله سبحانه وتعالى عندما شرع الصيام وشهر رمضان كان الصحابة لم تفصل الأحكام إلا تدريجيا، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يمسكون ويصومون النهار، وإذا غربت الشمس إذا جاء الليل وهو لم يفطر أو لم يأكل في كذا، إذا نام قبل أن يأكل أو يشرب كذا إلى آخره، فاستمر صائما. فهذا فيه جهد وعناء شديد وكبير، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الشيء الثاني، كانوا يأتون أهلهم يعني المتزوجون في ليل رمضان باعتبار أنهم مفطرون، كانوا يتحرجون، هم كانوا يتحرجون مما يخشون أنه يخدش العبادة، فكانوا يخشون ذلك. فالله سبحانه وتعالى بين لهم وقال يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كانوا متردين هذا أو لا كذا، الله سبحانه وتعالى بين لهم بصريح اللفظ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية. طيب ما دام ذلك حلال جائز، إذا واقع واستمر ويجوز الإنسان، يجوز طبعا السنة في مثل هذا في الصيام وفي غيره، الإنسان إذا أتى أهله السنة أن يعني يتطهر بعد ذلك، هذا من المستحبات، يتطهر، والتطهر من الجنابة هو الاغتسال، وإن لم يفعل يتوضأ وينام على وضوء على أقل شيء. فإذا فعل هذا أدنى الطهارتين توضأ ونام ثم أصبح عليه الصبح وهو جنب، فما الحكم؟ طبعا لا يجوز الجنابة في النهار وكذا، وقاع ممنوع وفيه الكفارة التي سيأتي ذكرها، لكن أصبح وهو جنب من يعني جماع في الليل، ما الحكم؟ هذا بينه الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث، الشيخ هنا يقول: باب من أصبح جنبا وهو صائم ما حكمه؟ الحمد لله، بحمد الله سبحانه وتعالى، كل صغيرة وكبيرة تتعلق بعبادتنا لله سبحانه وتعالى قد جاء حكمها وبيانها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب. تدركني الصلاة يعني صلاة الفجر في رمضان، يعني الصلاة طبعا ما تكون إلا بعد طلوع الفجر، يعني في النهار بعد أن يجب الإمساك. تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، صلى الله عليه وسلم. بيان من باب التشبيه والمثال لفعله عليه الصلاة والسلام، لنا فيه أسوة حسنة. فقال السائل، هذا الصحابي لما أجابه الرسول بهذا الجواب: أنا أفعل ذلك. قال له السائل: لست مثلنا يا رسول الله، لست مثلنا، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. والخلق والصحابة وغيرهم يظنون وهم متأكدون ويعتقدون ونحن نعتقد ذلك، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع الخلق عند الله درجة وأعلاهم وأعظمهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يظن الظان أن له شيء يميزه في التكاليف عن غيره، لا، بل التكاليف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكاليف أكثر أشد تكليفا من الخلق، أشد في التكليف أشد. نعم هناك خصائص له عليه الصلاة والسلام، لكن من خصائصه أن في العبادة هو أكثر الناس عبادة وأشد وجوبا عليه، ولهذا يجب عليه قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على الناس. قيام الليل تطوع وفيه فضل عظيم وأجر كبير لمن يقومه، ولكن للرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة له عليه الصلاة والسلام واجب عليه. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. نعم، فإذا التهجد واجب عليه، قيل إن الضحى واجب عليه، هناك أحكام تخصه تكليفه فيها أشد، فلأنه أقرب إلى الله وأعلى درجة، كلما على الإنسان درجة عند الله كلما زاد التكليف وكلما زاد الابتلاء، كلما زاد الابتلاء. ولكن الناس يظن أنه لقربه ومحبة الله له وتكريمه وتعظيمه له يخفف عنه، لا، هو يقول لا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، مثل ما قال لذلك الصحابي الذي قال له في القبلة وغيرها: وأولئك الذين امتنعوا عن الطعام والشراب وكذا إلى آخره، وأولئك الذين كانوا يواصلون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل، قال: إني لأخشاكم لله. هنا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، ما دام أنه أقرب الخلق إلى الله وأعظمهم درجة عند الله وكذا، فهو لا بد أن يكون أخشى الناس، أشد الناس خشية وأكثرهم تقوى من الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد هنا أن الرسول أجاب هذا السائل بأنه إذا أصبحت جنبا فلا شيء عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، حتى لا يشتبه بأنه من، يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصور أن يعني يكون عليه احتلام، لأن الاحتلام إنما هو وسوسة من الشيطان وقد يعني عصمه الله منه. كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه، وهذا صريح في ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، أخرجه. فهذه الأحاديث صريحة في هذا المعنى، ولسنا بحاجة إلى مزيد كلام فيها. الشيخ يقول: هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة من جماع غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك. نعم، وبعض أهل العلم يعني أن ذكر خلافا، لكن خلاف ضعيف ولا حجة ولا عبرة بهذا الخلاف الضعيف. ننتقل إلى مسألة مهمة جدا في مسألة الصوم والنكاح. باب من كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. نحن نلاحظ يا إخوان أن طبعا الجماع محظور عبادة تعبدا لله سبحانه وتعالى في حالتين، في حالة طبعا في حالتين التعبد لذاته، وهناك حالات أخرى من أجل مصلحة الإنسان نفسه في حالة كون المرأة حائضا أو نفساء، لكن للعبادة من أجل عبادة فهو ممنوع في حال الصوم، وممنوع متى؟ عبادة في حال الإحرام، ممنوع في حال الإحرام بعمرة أو بحج. في الإحرام بعمرة أو بحج هناك محظورات أخرى، محظورات تحظر على المحرم بحج وعمرة، يعني قص الشعر ولبس المخيط والتطيب وكذا إلى آخره، والجماع وعقد النكاح، وكذلك في الإحرام بالحج. وأيضا إذن فهو داخل في محظورات الإحرام وداخل في محظورات الصوم، في الممنوعات التي يمتنع الإنسان عنها من أجل الصوم، ممنوع من الأكل والشرب والجماع، والجماع وليس عقد النكاح، لا بأس بعقد النكاح في هذا للصائم، لكن الجماع إذن فهو ممنوع منه. طيب إذا أكل أو شرب وهو صائم، يعني إذا أكل أو شرب في رمضان يعني في الصوم الواجب، ما حكمه؟ طبعا يفسد صومه. وماذا يترتب عليه؟ جمهور أهل العلم يقول يترتب على من أفسد صومه بأكل أو شرب فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء ظاهرا، ويستغفر الله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب جرما عظيما، يعني ترك واجبا وارتكب محظورا لأنه منهي عن الأكل والشرب فعلا. فيجب الذي يجب عليه في هذه الحال أن يقضي يومه الذي أفطر فيه بأكل أو شرب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن من أفسد صومه بجماع وهو محظور كحظر الأكل والشرب، هل يكتفي فيه بالقضاء أو أن هناك شيء آخر؟ لا، هناك شيء آخر وهو الكفارة. كذلك في الامتناع عن الجماع في للمحرم بالحج، يجب عليه طبعا الوقاع للمحرم بالحج قبل الوقوف بعرفة، يبطل الحج ويستمر في فاسده، يعتبر الحج فاسد ويستمر، لكن لا يكتفى بهذا بل عليه كفارة وهي أو فدية، يعني بدنة يذبحها ويحج. إذن يعني لا تسمى عقوبة، إنما مؤاخذة على فعل هذا المحظور الذي حضر من أجل العبادة أشد من فعل غيره من المحظورات. طيب لماذا؟ لأن مع أن هذا مشتهى وذاك مشتهى، قالوا لأن هذا أشد في الشهوة، أو يقال يمكن يقال أشد في الشهوة، وأيضا يعني أقل حاجة إليه، شوف هو من حيث الحاجة إليه أقل، ومن حيث شدته أو قوته أو الرغبة إليه أشد، فمن أجل ذلك شدد في عقوبته أو في المؤاخذة عليه ليرتدع المسلم عن التفكير فيه أو عن الوقوع فيه. حديث أبي هريرة يقول قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. هذه القصة، هذا الذي حصل، يأتي الصحابي وهو يعني في حال خائف وجل لأنه يرى نفسه أنه وقع. وهذا قد يقول قائل إذن هم كانوا يعرفون أن مؤاخذة الوقاع والجماع في رمضان أشد من مؤاخذة الأكل والشرب، يعني ولهذا جاء خائفا وجلا ويقول عملته، قد يكون هذا. ولكن هم يستعظمون، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعظمون يعني يستكثرون على أنفسهم ويرون شيئا فظيعا أنهم إذا ارتكبوا أي مخالفة. عمر رضي الله عنه عندما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لقد ارتكبت أمرا عظيما، وهو ماذا صنع؟ قبل امرأته، يعني في الحديث الذي معنا قال هششت يوما، عمر يحكي عن نفسي، هششت يوما فقبلت، يعني قبل زوجته. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لقد أتيت اليوم أمرا عظيما، ماذا؟ قال قبلت. قال له أرأيت لو تمضمضت إلى آخره. كذلك هذا الصحابي يظن طبعا أنه هو عرف أنه أفسد صومه، ومن أجل ذلك يرى أن إفساد الصوم أمر عظيم شنيع كبير يحتاج إلى مخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال هلكت وأهلكت، لأنه فيه مفاعلة بينه وبين زوجته هي أيضا صائمة. قال هلكت يا رسول الله في الرواية الأخرى. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. ثم أتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين الحكم له ويخفف عليه وطأة هذا الشعور بهذه يعني بهذا التصرف الذي أوقعه فيه والذي أوقع نفسه فيه، وقد أتى يسأل عن مخرج، يعني لم يقع فيه متساهلا أو مفرطا أو مستهترا كما يفعل كثير من الناس، وإنما وقع شهوة وشدة وكذا. ويأتي في الحديث أنه يعني هل تصوم شهرين أو تصوم شهرين رمضان؟ قال ما أوقعني في ذلك إلا يعني الصوم أو نحو ذلك. إذن فرغبة وشهوة وشدة في هذا أوقعته في هذا، ليس يعني استهانة بالحكم ولا يعني تفريطا من عند نفسه أو كذا. فجاء إلى الرسول ليجد مخرج منه، يعني جاء تائبا، جاء طالبا لمخرج ماذا يقابل به. وهذا درس لنا نحن جميعا أيها المسلمون ولطلبة العلم خاصة. إذا أتاك المسلم وهو في حال يعني جزع من أمر فعله، يرى أنه ارتكب شيئا كبيرا يعني ولو كان أمرا عظيما وكبيرا، لا تزده حسرة وألما وتوبخه وكذا إلى آخره، لا، افعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هون عليه الأمر لأنه قد وقع فيه. طبعا لا تهون الأمر قبل أن يقع للناس، بين المحظور وبين للناس ما هو يعني شدة المحظور هذا وأنه لا ينبغي أن يقع فيه، لكن إذا وقع فلا تزده يعني ألما على ألمه، وإنما ارفع من معنوياته إن صح هذا التعبير، وبين له المخرج كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن حكى له القصة، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ الآن يبين له تفصيل، هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني سواء رقبة تعتقها أو مالا تشتري به رقبة تعتقها. قال لا، رجل فقير. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ انظر شدة يعني المنع من هذا الفعل الذي هو مباح في غير الصوم لكن ممنوع منعا شديدا، ولهذا عقوبته يوم واحد قابله شهرا. هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، في رواية ما وقعني في ذلك إلا الصوم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ تدرج. قال لا، فقير أيضا. قال ثم جلس، سأله الرسول هذه الأسئلة وأجابه بذلك الجواب أنه لا يستطيع، فجلس لدى رسول الله وما يزال ينتظر المخرج، ينتظر المخرج. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق وعاء يوضع فيه التمر، وقيل إن يعني يكون فيه 60 صاع من التمر. قال لما هذا الذي أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة، من مال الصدقة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا، أعطاه إياه وقال هو طبعا باعتباره صدقة زكاة، خذ هذا وتصدق به مقابل كفارة الكفارة التي عليه، وهو أن يتصدق ويطعم 60 مسكينا. قال الصحابي فهل على أفقر مني يا رسول الله؟ فهل على أفقر منا، يعني هو وأهل بيتي يعني من يعولهم، يقول فهل على أفقر مني؟ إذا كان مرض تصدق به على فقراء فنحن أفقر الفقراء في هذا البلد. قال ثم يؤكد هذا فيقول فما بين لابتيها، لابتين الحافتين أو الجهتين والحرتين يعني المدينة، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني هو ومن يعولهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا أشد ما يمكن من ضحكه عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام أكثر، يعني الضحك هو يعني إبداء السرور والفرح بما يحب الإنسان، وليس كما يفعل الكثير من الناس يرفع الصوت وكذا إلى آخره، هذا عبارة عن الصوت المنكر الذي نهي عن نهى الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحك إذا أعجبه شيء وإذا فرح بشيء، وكان أغلب ضحكه تبسما، والتبسم هو أن يبدي يعني يظهر ما بين شفتيه يعني أطراف أسنانه، لكن إذا زاد وبالغ في يعني شيء حتى تبدو نواذج صلى الله عليه نواجد صلى الله عليه وسلم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. هو لابد أن يتصدق وهؤلاء الفقراء وقال إنهم أفقر الناس إذا فأذهب أطعمه اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. في لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة قال لا أجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم 60 مسكينا وذكر الحديث. وفيه الشيخ المجد يعلق أحيانا على الحديث التي يرويها يقول وفيه دلالة قوية على الترتيب, دلالة على الترتيب في الكفارة, يعني لابد من الترتيب, والترتيب هنا ماذا؟ عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم نعم. وابن ماجه وابي داود في رواية صم يوما مكانه, هذا بالنسبة للقضاء, مع هذا مع الكفارة صم يوما مكانه. في لفظ الدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت, فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وذكره. وظاهر هذا أنها, الشيخ هنا أيضا يقول وظاهر هذا أنها كانت مكرهة, يعني ظاهر هذا الحديث وهذه القصة كلها أنها كانت مكرهة. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول عليك أنت كفارة وعليها كفارة, وأيضا لم يسأل, فكأنه عرف أنه هذا الرجل أكره زوجته ولم تكن مطاوعة له فلا شيء عليها, ففيه دلالة على أن المكرهة على لا شيء عليها, والمطاوعة مثل الزوج يجب عليها الكفارة. هذا الحديث فيه دلالة على أمور عدة, منها طبعا معلوم واضح على أن الجماعة مفسد للصوم, ومنها على أن الموجب للجماع ليس في رواية ابن ماجه وأبي داود أنه أيضا يجب عليه قضاء هذا اليوم, أنه يجب عليه في رواية الصوم يوما مكانه. وفيه دلالة واضحة على وجوب الكفارة على من واقع في نهار رمضان, وفيه بيان لهذه الكفارة وهي عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وهذا الترتيب, قال له تجد عتق رقبة؟ قال لا. تستطيع صيام؟ قال لا. إذن تجد إطعام 60 مسكين. ففيه الترتيب, وهذا فيه إشارة الشيخ هنا المجد بن تيمية عندما يقول فيه دلالة قوية على يعني وجوبة أو على مراعاة الترتيب, إشارة إلى ما يقال إن الاجتهاد العلماء أهل العلم في معرفة الأدلة النصوص الشرعية يجب ولا يعتبر إذا كان مخالفا لدلالات النصوص واعتبارات الشرع. يعني نحن عندنا هناك في باب القياس يقولون اشترطوا في الوصف المناسب الذي ترتب عليه الحكم, الوصف المناسب الذي هو العلة الذي يرتب عليه الحكم, أن يكون معتبرا شرعا, أن يعتبره الشرع. كيف اعتباره؟ يعتبره الشرع يعني إما بنص نص عليه بأن هذا الوصف معتبر, أو بترتيب حكم عليه في مسائل أخرى. فإن لم يعتبره الشرع فهو نوعان, إما أن يكون ملغى وإما يكون مسكوت عنه, مرسل, يسمى مرسل. فالمرسل فيه كلام لأهل العلم, وأنه هل تعتبر المصلحة المرسلة التي لم ينص الشرع على اعتبارها في موضع معين وإن كانت الأدلة العامة تفيد بمراعاتها, وهذا يسمى المصلحة المرسلة. هذا فيه كلام لأهل العلم, والأصح أنه يمكن أن يعتمد على المصلحة المرسلة ليبنى عليها حكم شرعي إذا لم يكن هناك نص أو إجماع إلى آخره. يبقى الوصف الملغى الذي ألغاه الشارع ولم يعتبره, لا يجوز للمجتهد أن يبني عليه حكم. ومثلون بالوصف الملغى الذي لا يصح أن يعتمد يعني يبني عليه المجتهد حكما شرعيا بهذا. كيف؟ الوصف الملغى هنا هو وصف من حيث العقل وال يعني المصلحة المنظورة أنه فيه مصلحة, مصلحة شرعية, لكن الشرع لم يعتبر هذه المصلحة. كيف؟ الصوم الفرض يعني الفريضة ألا تجب مراعاته؟ تجب يعني يجب أن يحافظ عليه, والحديث هذا دليل على وجوب المحافظة عليه. وبناء على وجوب المحافظة عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من واقع في نهار رمضان. إذن أوجب الكفارة على من واقع أو جامع في نهار رمضان لئلا يقع الناس, أوجب كفارة يعني الأكل والشرب حرام لا يجوز في رمضان وهو معصية كبيرة إلى آخره، لكنه أخف من الوقاع ومن الجماع في نهار رمضان. لماذا؟ هذا يتوب ويحتسب يعني ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويصوم يوما مكانه، ولعل الله يغفر له. وإن كان قد ورد في الحديث من أفطر يوما متعمدا في نهار رمضان لم يقضه وإن صامه وصام الدهر، لم يقضه وإن صامه، يعني فيه تخويف شديد، لكن الوقاع أشد. إذا معناه لما حدد كفارة صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين ليحد ليحقق مصلحة، ليحقق مصلحة شرعية، وهي إيش؟ الامتناع عن إفساد الصوم. تمام؟ يعني وجود تشريع هذه الكفارة الشديدة عتق رقبة فصيام شهرين إطعام 60